لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في دروس الموعظة كنا تكلمنا على الحديث 36 الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، المستمر على جملة من المسائل، وأذكر به بقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله لم يستهدين رواه. تكلمنا على المسائل ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا من البشارات التي يبشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه وفهمه وتدبره. يدخل في ذلك تعلم القرآن، يدخل في ذلك تعلم تفسير القرآن، ويدخل في ذلك تعلم الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن، ويدخل في ذلك السنة وكلها الأحاديث وتدارسها، لأنها هي التي تبين القرآن. والله جل وعلا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تبيان للقرآن. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج ابن يوسف. والمقصود هو عمارة بيوت الله بالاشتغال بكلام الله، عمارة المساجد بالاشتغال بتفهم كلام الله، لأن كلام الله تعالى نزل لأجل أن يعمل به، وهذا يستدعي من الناس أن يقرأوه ويراجعوه ويتأملوا معانيه ويفهموا أمره ونهيه ويتقيدوا بالأوامر والنواهي. ليس كما يظن بعض الجهلة أن القرآن يوضع على الرف حتى يأتي رمضان، فإذا جاء رمضان يقرأ الإنسان ختمها أو ختمتين أو 10 أو 20 وهو لا يفقه شيئا مما يقرأ. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ويقول أفلا يدبر القول. فالقرآن نزل لأجل أن يعمل به، والعمل بالقرآن لا يتم إلا بعد الفهم، والفهم لا يكون إلا بعد العلم. القراءة والتدبر والتأمل، بهذا يحصل للإنسان العمل بالقرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، هذا من المكافآت التي يحصل عليها الإنسان وهو لا يعلم، لا يشعر بها، لكنها تحصل له. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي العمل أفضل، قال ذكر الله. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك حتى يفيضوا في حديث غير، أي حتى ينشغلوا بحديث آخر غير الحديث الذي هو ذكر لله وتدبر لأمره ونهيه. قال روي مرفوعا والموقوف أصح على ابن عباس. وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله تعالى، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلمون القرآن ويتدارسون، وإذا صلوا الفجر جلسوا في أماكنهم حلقا يقرئهم واحد يدرسهم ويعلمهم ويحفظهم للقرآن. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفاظ، ما كان الناس عندهم مصاحف ولا عندهم أوراق ولا عندهم وسائل التعلم الموجودة عندنا، كانوا يحفظون القرآن بالتلقي مباشرة، يرددون وراء معلمهم ثم يحفظون ويسمعون له، وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يقولوا في حديث غيره. قال الشارح رحمه الله هذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة يعني الفجر لمدارسة القرآن. ثم قال عطية فيه ضعف، أي أن هذا فيه ضعف في سنده، وعطية هو الذي روى عن أبي سعيد. وعلى كل فهناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، وهو ما حسنه الترمذي أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع أي وينتهي وقت الناهي ثم صلى ركعتين إلا كان له بذلك أجر حجة وعمرة تامة تامة. يقول مالك كان المهاجرون والأنصار يقول ذكر حرب أن أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصبح، لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يستمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس يوقفون ثم يقرأ آخر 10 حتى يفرغوا. قال حرب وكل ذلك حسن جميل، ولكن مالك أنكر ذلك عليه. قال زيد بن عبيد الدمشقي قال لي مالك بلغني أنكم تجلسون حلقا تقرؤون، فأخبرته بما كان يفعل أو يفعل أصحابنا، فقال مالك عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا. قال فقلت هذا طريف. قال وطريف الرجل يقرأ ويسمع الناس حوله. فقال هذا عن غير رأينا. فمالك رحمه الله أنكر على أن يجتمع الناس ويقرؤون بمقرئ واحد يرددون وراءه، أو أن يقرأ الجميع كلهم بصوت واحد، فإن هذا ليس من عمل الصحابة وليس من الأعمال المستحبة، إنما يقرأ كل إنسان بمفرده. وإذا كان هناك أناس لا يحفظون القرآن ويحتاجون إلى معلم فيجتمعون عنده ليقرئهم ويرددون وراءه، يقرأ هو أولا ثم الآيات ثم يقرؤونها بعده لأجل أن يتعلموها. فإذا تعلموها استقل كل إنسان بمفرده، لا أن يكون الجميع كلهم يقرؤون بصوت جهوري واحد، فإن هذا ليس من أعمال الصحابة. ولهذا أنكر مالك على هؤلاء فعلهم ذلك. يقول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ويلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل فنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله جل وعلا هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، نسأل الله الجنة. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. فيقول كيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأشد فيها رغبة. قال فمما يتعودون؟ فيقولون من النار. قال يقول فهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا منهم. وهذا رواه البخاري ومسلم، وهذا من الأمور التي تدعو الإنسان إلى أن يحرص على حضور مجالس العلم والاشتغال بطلب العلم الشرعي وشغل وقته في ذكر الله جل وعلا، حتى لو كان في بيته يجمع أهله وأولاده ويتدارس هو وإياهم مسألة أو يفسر لهم آية أو يشرح لهم حديث، فيكون مجلسهم هذا من مجالس الخير التي تبحث عنها الملائكة لأجل أن تحضرها. قال وفي صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، وهذا خبر صحيح رواه مسلم. فلا يستهين الإنسان بمجالس العلم ولا يقلل من شأنها أو ترخص عنده وهي بهذه المنزلة عند الله جل وعلا. خرج الحاكم رحمه الله من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدخل المسجد فإذا هو بقوم في المسجد قعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقعدكم؟ فقالوا صلينا الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا ذكر شيئا تعاظم ذكره. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء، أحدها قال تنزل السكينة عليهم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازم قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وذلك أنه كان يقرأ القرآن وهذه السكينة نزلت عليه لقراءته للقرآن. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، فقال أسيد خشيت أن تطأ يحيى يعني ولده. قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. واللفظ لمسلم فيهما. الإنسان أحيانا يبخل على نفسه ولو بجزء يسير من الليل يشتغل فيه بقراءة القرآن قبل أن ينام أو إن يستيقظ آخر الليل، وهذا وقت الخلوة ووقت حسن المناجات وحسن الطلبات، وهو ساعة أنس وراحة ومتعة يستمتع بها المؤمن في الاشتغال مع ربه جل وعلا. قال والثاني غشيان الرحمة. يقول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا من أعمال المحسنين كون الإنسان يعمر بيت الله بتلاوة كلام الله وفهمه وتدبره وتعلمه، فإن هذا من صفات أهل الإحسان. وغشيان الرحمة لأهل الإحسان كما في هذا الحديث والآية. خرج الحاكم رحمه الله من حديث سلمان رضي الله عنه أنه كان في عصابة يذكرون الله تعالى، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. وهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج البزار من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم، ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول الله تبارك وتعالى: غشوهم برحمتي، يعني غشوهم برحمتي، فيقولون: ربنا إن فيهم فلانا الخطاء، إنما اعتنقهم اعتناقا، فيقول تعالى: غشوهم برحمتي فهم جلساء لا يشقى فيهم جليسهم، يعني أنه دخل معهم واحد صاحب أخطاء أو واحد جاء وجلس معهم ما أراد الجلوس وإنما له شغل، فيدخل معهم بالرحمة تشملهم فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وأما الأمر الثالث الذي دل عليه هذا الحديث، قال: إن الملائكة تتحف بهم، وهذا مذكور في هذه الأحاديث التي ذكرناها وفي حديث أبي هريرة المتقدم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وفي رواية للإمام أحمد: على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش. وقال خالد بن معدان يرفع الحديث: إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا: رويدا زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش. خرجه الخلال في كتاب السنة، وإن كان قد ضعفه بعضهم بإرساله، لكن الأحاديث السابقة تدل على هذا المعنى وهي صحيحة. وأما المسألة الرابعة فقال: أن الله تعالى يذكرهم في من عنده، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا حديث متفق عليه. فالله جل وعلا عند ظن عبده به، فإذا ظننت بالله ظنا حسنا فإن الله جل وعلا يحسن لك المكافأة، ولهذا يجب على الإنسان المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى ولا يسيء الظن، يكون متفائلا دائما، يكون دائما في حال تشوف ورغبة برحمة الله وعفوه مع فعله للأسباب الجالبة لهذا الأمر، ولا يقنط من رحمة الله، وأيضا يكون يكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله سرا ذكره الله سرا، وإن ذكر الله جهارا ذكره الله جهارا، إذا ذكره في ملأ فإن الله تعالى يذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه، وهذا مكافأة من الله جل وعلا لعبده. قال الشارح رحمه الله: وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهل ذكر الله تعالى أربعا تنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب جل وعلا في من عنده. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله لعبده قال هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ذكر الله تعالى لعبده هو ثناء الله تعالى على العبد في الملأ الأعلى بين الملائكة، ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. فالله جل وعلا يثني عليك ويمدحك عند الملائكة ويعلي منزلتك عنده، وهذا هو أعلى ما ينشده الإنسان أن يكون في منازل عالية يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم المسلمين من أهلها. قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر من ذكره، وزائد من شكره، ومعذب من كفره. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن لا يستفيد منها وتمر عليه دون أن يتأملها. فهذا خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. إذا جاءك خطاب هكذا فأرعي سمعك لها واعلم أنك مقصود بها. اذكر الله ذكرا كثيرا. ذكر الله جل وعلا سهل، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله. يكلف الإنسان شيء؟ أنت تقول سيارتك اشتغل بهذا، أنت جالس في بيتك ما عندك شغل، أو في مكتبك ما عندك شغل، اشتغل بهذا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا تكلفك شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير ما قال الأنبياء. وهذا لا يكلف الإنسان شيئا. لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، والسماوات سبع في كفة، لما لاتين لا إله إلا الله. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فلا يكون الإنسان بخيلا على نفسه. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في بداية النهار ونهايته، بداية الليل ونهايته. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله تعالى على العبد هو ثناؤه عليه بين الملائكة وتنويره بذكره. قال رجل لأبي أمامة: رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة: وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أخرجه الحاكم، لأن هذا منطوق الآية. وهذا يدعونا إلى أن نكون دائما منتبهين لأنفسنا، فتحصيل المنازل العالية عند الله لا تكلف كثيرا، إنما تحتاج من الإنسان إلى نية صالحة وعمل صالح. أن يكون قصد الإنسان حسنا وعمله لله خالصا، وأن يكون عمله صالحا. وكل الأعمال التي تقرب بها إلى الله جل وعلا ليس فيها مشقة ولا كلفة وليس فيها شيء لا يستطيعها إلا الأفراد القلائل من الناس، بل كل الأعمال الصالحة سهلة على جميع الناس، لكنها تحتاج إلى مسألة واحدة وهي قوة الإيمان، أن يكون الإنسان يعمل هذا العمل وهو يحسن الظن بالله، يطلب ما عند الله، يرجو ثوابه، يخاف عقابه، ينطلق من محبته جل وعلا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.